قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Say, O Muhammad, it has been revealed to me that a group of the jinn listened and said, Indeed, we have heard an amazing Quran.